تغير وزال هذا السبب فإن الواجب أن يصرفها إلى غيره من المستحقين. وما ذكره السائل من كون بعض الناس يعتاد إعطاء زكاته لشخص معين لكونه فقيرا ثم يغنيه الله ولكن صاحب الزكاة يستمر في إعطائه فهذا أمر واقع. وهذه المسألة لها جانبان: الجانب الأول جانب الآخر، فالآخر يجب عليه إذا غناه الله أن يمتنع من قبولها إظهارا لنعمة الله عليه وتحدثا بنعمة الله عليه وحماية لنفسه من أكل الحرام. وقد تأول بعض الناس الذين يغنيهم الله تعالى بعد الفقر، تأول هذا فقال: أنا أخذها وأعطيها من يستحق. وهذا تأويل باطل، لأنه لم يوكل في إعطائها لغيره، فيكون تصرفه هذا تصرفا غير صحيح. هذا من جانب الجانب. أما الجانب الثاني فهو جانب المعطي، فالمعطي متى علم أن من كان يعطيه في العادة لفقره قد استغنى فإنه لا يحل له أن يعطيه منها حتى ولو خاف من كلامه ولومه. اللهم إلا أن يكون من أقاربه ويخشى أن يكون بذلك قطيعة رحم، فإنه يعطيه تبرعا من الصدقة وتحقيقا لصلة الرحم. وأما أن يعطيه من الزكاة بعد أن استغنى عنها فهذا لا يجوز ولا تستبرأ به الذمة. نعم، شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.